إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسورة ياسين سورة مكية. قال ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين. وقد سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة، ولله الحمد والمنة. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. يقسم الله سبحانه بالقرآن الحكيم في مبانيه ومعانيه وأغراضه ومراميه أن محمدا صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه هذا القرآن من لدن حكيم عليم، إنه لمن المرسلين. فمن أنزل القرآن وهو ما هو في عظم الشان؟ هو الذي أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم على صراط مستقيم. وإنك يا رسول الله ثابت على طريق واضح لا وجاج فيه، وهو دين الإسلام العظيم. تنزيل العزيز الرحيم. أقسم أن هذا القرآن حال كونه منزلا تنزيل القوي الغالب في ملكه الواسع الرحمة بخلقه، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. أنزلنا عليك القرآن لتنذر قوما بعد تبليغهم ودعوتهم بالحكمة والموعظة الحسنة. الإنذار الذي أنذره آباؤهم من قبلك فهم غافلون، مشغولون في أمور دنياهم واتباع أهوائهم وشهواتهم، مشغولون بذلك عن الاستجابة لدعوة الرسول. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. والله لقد ثبت قول الله بالعذاب مسلطا على أكثر قادة وأئمة مشركي مكة، فهم لا يؤمنون مستقبلا بإنذارك إياهم مهما وجهت لهم وسائل العلاج الإقناعي والترغيبي والترهيبي، لأن من جعل نفسه باختياره وإرادته أسير أهوائه وشهواته فإنه لا يؤمن بالجزاء الرباني، فحالة نفوسهم ميؤوس منها، فلا تطمع في إيمانه. ووجه طاقاتك يا رسول الله لدعوة الآخرين الذين لم تستحكم في نفوسهم عقدة الاستكبار والعناد والإصرار على الباطل. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. والله لقد جعلنا بسنتنا التكوينية في أسر الشهوات والأهواء وحب الاستعلاء بغير الحق، جعلنا فيهم قيودا عظيمة في أعناقهم فهي واصلة إلى الأذقان، فهم رافعوا رؤوسهم إلى أعلى. فلا تحسبن أيها المتدبر أن ما تراه من رفع رؤوس الجاحدين المستكبرين إلى أعلى رافضين الاستجابة لدعوة الحق، لا تحسبن ذلك معبرا عن علو في أنفسهم، بل هم أسرى أهوائهم وشهواتهم ورغباتهم المنطلقة في الفجور. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا بمقتضى سنتنا التكوينية الكونية وقوانيننا في النفوس ذوات الإرادات المبتلات في ظروف الحياة الدنيا جعلنا حاجزا من أمام الكافرين وحاجزا من ورائهم، فجعلنا على بصائرهم غطاء ساترا يحجب عنهم رؤية الحق وأمور الهداية الربانية كيفما استداروا، لأنهم اختاروا لأنفسهم ظلمات الكفر والجحود واتباع الأهواء والشهوات، فهم لا يبصرون رشدا ولا يهتدون سبيلا. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. واستوى عند هؤلاء الكفار المعاندين إنذارك لهم يا رسول الله بعذاب الله المسلط عليهم والذي سينزل بهم إذا استمروا على كفرهم وعنادهم، استوى عندهم ذلك وعدم إنذارك لهم، فهم لا يؤمنون مستقبلا. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. ما تخبر بوعيد الله بالعقاب إخبارا مؤثرا نافعا إلا من اتبع بيانات الله في القرآن بالإصغاء والفهم وحسن التدبر والعمل بما فيه، وخاف الرحمن حالة كونه سبحانه في عالم الغيب عن مجالات الإدراكات الحسية لعباده في الحياة الدنيا، فبشره يا رسول الله بمغفرة عظيمة لذنوبه التي سلفت منه وأجر كريم على إيمانه وصالحات أعماله في جنات النعيم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إنا نحن نحيي الأموات بعد مماتهم وما سنوا من سنة حسنة، وكل شيء حفظناه وعددناه وأثبتناه في أصل عظيم، لأننا نكتب ما قدموا في الحياة الدنيا لآخرتهم من الأعمال من خير وشر، ونكتب آثار كسبهم في حياتهم وبعد مماتهم، وذلك بما سنوه من السنن الحسنة أو السيئة، لأننا قد أحصينا وعددنا وأثبتنا في أصل عظيم كل شيء، وكل أمر واضح جلي مظهر لما كان وما يكون إلى يوم القيامة، وكل ذلك في اللوح المحفوظ. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. وصف لمشركي قومك يا رسول الله شبها مماثلا لحالهم من قصة أصحاب القرية حين جاءها رسل عيسى عليه السلام، إذ أرسلنا إليهم رسولين اثنين لدعوتهم إلى الإيمان بالله وترك عبادة غير فكذبوهما، فقوينا الرسولين برسول ثالث، فقال الرسل جميعا لأهل القرية نؤكد لكم إنا إليكم أيها القوم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قال أهل القرية للمرسلين معترضين عليه ما أنتم إلا بشر مثلنا وليس من شأن البشر أن يكونوا رسل ربه وقالوا لهم مفترين. ما أنزل الرحمن على بشر رسالة ما، ما أنتم أيها الرسل إلا بشر تكذبون في ادعاء أنكم رسل تبلغون دين الله جل وعلا للناس. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. قال المرسلون مؤكدين: ربنا الذي بعثنا إليكم يعلم إنا إليكم لمرسلون حقا وصدقا، وما علينا إلا البلاغ المبين. وما أوجب علينا ربنا إلا التبليغ الظاهر الواضح والمظهر الموضح لقضايا الإيمان ولشرائع الله وأحكامه، ولسنا مأمورين بالقيام بوسيلة من وسائل الإلزام والإكراه على قبول الدين الجديد، وليس لنا مصالح ومنافع عند أصحاب القرية. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قال أهل القرية للرسل الثلاثة: إننا تشاءمنا بكم فما أصابنا من بلاء وما نزل بنا من مكروه فإنما هو بسببكم وبسبب دعوتكم التي جئتمونا بها، فكفوا عن دعوتكم حتى يذهب عنا ما نزل بنا من مصائب. نقسم لئن لم تكفوا عن متابعة دعوتكم لنا لنقتلنكم رميا بالحجارة وليصيبنكم منا عذاب شديد الألم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. قال المرسلون: شؤمكم معكم بكفركم وتكذيبكم، وسببه منكم لا منا، وهو ما لديكم من أسباب استدعت تذكيركم ببعض صنوف الجزاء الدنيوي المعجل. أئن ذكرتم من قبل ربكم بالمصائب التي ينزلها بكم رغبة في أن تتذكروا تصحوا من غفلاتكم فتتوبوا إلى ربكم قبل أن ينزل بكم هلاكا شاملا، فإن كان ذلك كذلك جعلتم هذا التذكير الرباني لكم سببا للتشاؤم منا وتوعدتمونا بالعذاب الأليم وبالرجم حتى الموت، وليست أحوالكم العدوانية الظالمة مثل أحوال أهل القرى الظالمة الأخرى، لكن أنتم قوم متجاوزون في ضلالكم وشرككم متمادون في قبائحكم وجرائمكم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. وجاء من أبعد مكان بالمدينة رجل مجاهد يسرع نحو أهل المدينة عن حماسة وتصميم وتضحية بالنفس دفاعا عن الحق الرباني. لما بلغه أن قومه كذبوا الرسل وأرادوا قتلهم قال: يا قوم اتبعوا المرسلين فيما يدعونكم إليه من توحيد الله تعالى وعبادته، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، اتبعوا الذين لا يطلبون منكم أجرا على نصحكم وإرشادكم، فهم ليسوا أصحاب مصالح شخصية دنيوية، وهم مهتدون في ذواتهم وأخلاقهم ومعاملاتهم، فلا تخسرون معهم شيئا من دنياكم وتربحون معهم صحة دينكم، فيحصل لكم خير الدنيا وخير الآخرة. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. ولما دعا هذا الرجل المؤمن لاتباع الرسل حاكمه أهل القرية لأنه خرج عن ملتهم، وقالوا له: أتركت عبادة آلهتنا وذهبت تعبد ما يدعو إليه هؤلاء الرسل؟ فأجابهم بحكمة وسداد: نعم، أؤمن بما جاءوا به وأعبد ربي وحده لا شريك له، لأنه هو الذي خلقني، وأي شيء يمنعني من أن أعبد الذي خلقني؟ وإليه وحده تردون عند البعث فيجزيكم بأعمالكم. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. أتريدون مني أن أتخذ مستقبلا آلهة من دون الله؟ فقد جربت آلهتكم ودعوتها فيما مضى فلم تنفعني شيئا. إن يردني الرحمن مستقبلا بسوء ومكروه وعبدتها ودعوتها مستشفعا بها لا تدفع عني شفاعتها شيئا ولا تستطيع إنقاذي من مكروه. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعوا. آثر هذا الرجل الذي آمن بالله جل وعلا آثر أن يذكر من أسماء الله جل وعلا اسم الرحمن ليشعر قومه بأن ما ينزل الله به من ضر في الدنيا، يعني إن مكنهم منه، فإنه مظهر من مظاهر رحمته لا من مظاهر غضبه ونقمته. ووضع هذا الرجل المؤمن قومه أمام برهان مسبوق بالتجارب، وهذا البرهان يدعم إيمانه ويسقط مفهومات أصحاب القرية الشركية. لقد عبد معهم من قبل آلهتهم فلم تغن عنه شيئا، ولم تستجب له دعاء، ولم تجلب له نفعا، ولم تدفع عنه ضرا. فقال: هذه الآلهة بالتجربة آلهة باطلة. قال لما أن تكالبوا عليه على هذا النحو: إني آمنت بربكم فاسمعون. إني إذا اتخذت من دون الله آلهة ففي خطأ واضح ظاهر. إني صدقت بربكم فاسمعوا لي وأطيعون. قيل ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فلما قال ذلك وثب قومه إليه فقتلوه، فبشرته ملائكة الموت إكراما له بعد قتله في سبيل الله شهيدا: ادخل الجنة. فلما أفضى إلى الجنة ورأى نعيمها ولقي ما لقي من كرامة عظيمة عند ربه، نادى وهو في عالم الحياة البرزقية متمنيا أن يعلم قومه الذين قتلوه انتقاما منه. أراد أن يعلمهم بثوابين عظيمين غفر بهما عند ربه. الثواب الأول أن ربه غفر له ذنوبه، والثواب الثاني أن ربه جعله من المكرمين. فقال: يا ليت قوم الذين قتلوني يعلمون بغفران ربي لي ذنوبي وسترها علي فلم يحاسبني عليها وجعلني من المكرمين. إذ أدخل روحي الجنة تسرح في الجنة حيث شاء وتأكل من ثمرها. ليتهم علموا ذلك ليؤمنوا كما آمنت فيدخل الجنة مثلي. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أهمية القصص في الدعوة إلى الله جل وعلا. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، وقص عليهم القصة: الطيرة والتشاؤم من أعمال الكفر، والنصح لأهل الحق واجب، وحب الخير للناس صفة من صفات أهل الإيمان، لأنه قيل تكريما لهذا الرجل بعد قتله، بعد أن قتله قومه قيل له ادخل الجنة بعد قتلك شهيدا، فلما دخلها وعاين ما فيها من النعيم قال متمنيا: يا ليت قوم الذين كذبوني وقتلوني يعلمون بما حصل لي من مغفرة الذنوب وبما أكرمني به ربي ليؤمنوا مثل ما آمنت وينالوا جزاء مثل جزائي. فمع أنهم قتلوه إلا أنه تمنى لهم الخير. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، وما أنزلنا على قوم الرجل الناصح من بعد قتله لإهلاكهم ملائكة من السماء كما أنزلنا على غيرهم من المهلكين، وما كنا لنفعل هذا، بل الأمر في إهلاكهم أيسر مما تظنون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. ما كانت وسيلة إهلاكهم إلا صيحة واحدة من السماء صاحبها جبريل عليه السلام، فإذا هم هالكون كنار ثائرة هائجة خمدت فجأة واستحالت رمادا فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. يا حسرة وندامة وتأسفا على العباد المكذبين المستهزئين برسل رب العالمين لتحقق نزول العذاب فيهم، والذي يستدعي تحسر العقلاء الرحماء من أجلهم أنه ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ويسخرون بتوجيه أعمال وأقوال فيها احتقار وازدراء بهم وبدعوتهم إلى دين الله الحق. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون؟ ألم ير أهل مكة كثيرا من أهل زمان واحد من الأمم الخالية أهلكناهم إهلاكا جماعيا شاملا؟ أيشكون في سبب تعرض المهلكين السابقين للهلاك الشامل بسبب تكذيبهم رسل ربهم واستهزائهم بهم لأنهم إليهم لا يرجعون؟ فلا يخبرون بما جرى لهم بعد أن أهلكهم الله جل وعلا؟ ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون؟ وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وما كل ممتحن من العباد في الدنيا إلا جميع عندنا مسوقون قهرا حتى يحضروا عندنا يوم القيامة لمحاسبتهم وفصل القضاء بينهم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وحجة برهانية لهؤلاء المشركين تدلهم على كمال قدرتنا على إحياء الموت: هذه الأرض الميتة أحييناها بالمطر، وأخرجنا من الأرض التي أحييناها حبا من مختلف الأجناس والأنواع فمنه يأكل الناس، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون، وخلقنا في الأرض بساتين من نخل مثمر وغير مثمر وأعناب، وأخرجنا فيها متدفقا بقوة من بعض عيون الماء ما يروي شجرها ويخرج ثمرها ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. ليأكلوا من بعض ثمر شجر النخيل والأعناب وسائر الشجر، وليأكلوا ولينتفعوا مما عملته أيديهم بالتصنيع من الغرس والسقي والتلقيح وغير ذلك من الأعمال، أفلا يشكرون نعم الله تعالى الكثيرة؟ إن عدم شكرهم ربهم على فيوضات نعمه عليهم لأمر مستنكر جدا، يدعو إلى اشمئزاز ذوي النفوس السوية الرشيدة، ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون؟ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. تنزه الله العظيم عما لا يليق به، الذي خلق أنواع المخلوقات وأصنافها كلها مما تنبت الأرض من الأشجار والثمار والحبوب، ومن أنفسهم ذكورا وإناثا، وفي الذرات، وفي القوى الكهربائية والمغناطيسية، وفي كل ما توصلوا إلى معرفة طبيعته من شيء في الكون، ومما غاب عنهم منه ما هو في عالم الغيب بالنسبة إليه، مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، وعلامة لهم تدلهم على كمال قدرتنا هذا الليل، ننزع ونكشط منه ضياء النهار شيئا فشيئا بمقدار نسبة حركة دوران الأرض حول نفسها في مقابلة الشمس، فتظهر الظلمة شيئا فشيئا كما ينسلخ جلد الذبيحة من الحيوان عنه شيئا فشيئا، فإذا هم يفاجؤون بأنهم داخلون في الظلام المشتمل عليهم من كل جانب، فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. وآية كونية ترتبط بمصالحهم في الأرض، هذه الشمس تسير بانتظام مسرعة إلى مستقر لها قدره الله زمانا ومكانا، ذلك الجريان المتقن العجيب المستمر لبلوغ مستقر يتوقف عنده جريان الشمس في مكان محدد من الكون وزمان محدد من الدهر، ذلك تقدير القوي الغالب بقدرته المحيط علما بكل شيء، الذي حدد مقادير الأزمنة والأمكنة التي تجري فيها الشمس ومقادير حجمها بالنسبة إلى مجموعتها وبالنسبة إلى مجموعات النجوم الأخرى في السماوات، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، وقدرنا للقمر منازل ينزل في كل ليلة في منزل منها لا يتعدى، يبدأ هلالا ضئيلا حتى يكمل قمرا مستديرا، ثم يرجع في آخر منازله ضئيلا مثل عود النخلة المتقوس اليابس المصفر كما كان في أول الشهر. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبح. لا الشمس يصلح له ولا يتيسر له أن تلحق وتبلغ القمر فتبتلعه، لأن ضابط العدل المتقن بين الجاذبيات والحركات يمنعها من أن تطغى متجاوزة حدودها التي قدرها الله وقضاها، ولا الليل يسبق زمان حدوث النهار ولا يسبق مكان حدوثه، إذ كلما وجد النهار في أي زمان ومكان انعدم الليل، فلا يكون لليل سبق للنهار لا في الزمان ولا في المكان، كما أن الظلمة بطبيعتها لا تغلب الضوء ولا تستطيع أن تتفوق عليه، لأن وجود الليل يتوقف على غياب النهار، بينما يحدث النهار بمجرد إشراق الشمس بضوئها، ولكل نجم أو كوكب فلك خاص به يسير على خطه سابحا لا يتعدى حدوده، وهم جميعا يسبحون بانتظام عجيب دون أن تتعارض أو تتصادم، وكل في فلك يسبح. وعلامة للمكذبين بالبعث أن البعث حق. هذه الأرض اليابسة المجدبة أنزلنا عليها المطر من السماء فأنبتنا فيها من أصناف النبات وأخرجنا فيها من أصناف الحبوب ليأكلها الناس، فالذي أحيا هذه الأرض بإنزال المطر وإخراج النبات قادر على إحياء الموتى وبعثهم. وصيرنا في هذه الأرض التي أنزلنا عليها المطر بساتين من النخيل والأعناب، وفجرنا فيها من عيون الماء ما يسقيها ليأكل الناس من ثمار تلك البساتين ما أنعم الله به عليهم ولم يكن لهم سعي فيه، أفلا يشكرون الله الذي أعطاهم كل ذلك تفضلا منه ورحمة بهم؟ أفلا يشكرون الله تعالى الذي أنعم إليهم بذلك بعبادته وحده والإيمان برسله؟ تقدس الله وتعالى الذي أنشأ الأصناف من النبات والأشجار ومن أنفس الناس، حيث أنشأ الذكور والإناث وما لا يعلم الناس من مخلوقات الله الأخرى في البر والبحر وفي غيرهما. ودلالة للناس على توحيد الله أننا نذهب بالضياء بذهاب النهار ومجيء الليل حين ننزع النهار منه، ونأتي بالظلمة بعد ذهاب النهار، فإذا الناس داخلون في ظلام. وعلامة له على وحدانية الله هذه الشمس التي تجري لمستقر يعلم الله قدره لا تتجاوزه، ذلك التقدير تقدير العزيز الذي لا يغالبه أحد، العليم الذي لا يخفى عليه شيء من أمر مخلوقاته. وآية له دالة على توحيده سبحانه هذا القمر الذي قدرناه منازل كل ليلة، يبدأ صغيرا ثم يكبر ثم يصغر حتى يصير مثل عذق النخلة المتعرج المندرس في رقته وانحنائه وصفرته وقدمه. وآيات الشمس والقمر والليل والنهار مقدرة بتقدير الله جل وعلا فلا تتجاوز ما قدر له، فلا الشمس يمكن أن تلحق بالقمر لتغيير مسراه وإذهاب نوره، ولا الليل يمكنه أن يسبق النهار ويدخل عليه قبل انقضاء وقته. وكل هذه المخلوقات المسخرة وغيرها من الكواكب والمجرات لها مساراتها الخاصة بها بتقدير الله تعالى وحفظه. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة لا رجعة لأحد إلى الدنيا بعد الموت. ومن الأدلة على البعث إحياء الأرض الهامدة بالنبات الأخضر وإخراج الحب منه. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وآية كونية لهم أنا حملنا جميع البشر الذين تناسلوا من بعد الطوفان، حملناهم في أصلاب أجدادهم الذين كانوا في سفينة نوح المملوءة ركابا وأحمالا. وهذه الآية آية مستمرة لكل البشر ما داموا يستخدمون المراكب البحرية لركوب البحار وعبورها وحمل أثقالهم عليها ونقلها إلى بلاد لم يكونوا بالغيها إلا بشق الأنفس. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وخلقنا لهم من مثل سفينة نوح من المراكب البحرية والبرية والجوية ما يركبون في البر والبحر والجو، مما ألهم الله عباده وأعانهم على صناعته. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإن نشأ إغراقهم نغرقهم فلا مغيث لهم ولا يوجد من ينقذهم من الهلاك إلا أن يرحمهم الله تعالى ويمتعهم إلى انقضاء آجالهم المقضية لهم في هذه الحياة الدنيا. وكذلك يكون حالهم إن شاء الله إهلاكهم في البر أو في الجو أو في أي موقع كان. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وإذا قيل للمشركين اتقوا عقوبات الله التي هي أمثال ما سلف ومضى من العقوبات التي أنزلها الله سبحانه بكفار الأمم السالفة تطبيقا لسنته الثابتة بالإيمان والتوبة والاستغفار، فاتقوا تلك العقوبات بالإيمان والتوبة والاستغفار، واتقوا ما يأتي مستقبلا من عقوبات الله في الدنيا والآخرة راجين أن يرحمكم ربكم فيحميكم من عقابه ويمنحكم من فضله. إذا قيل لهم ذلك أعرضوا ولم يجيبوا إلى ذلك. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وما تأتي هؤلاء المشركين من آية بيانية منزلة وكونية دالة على صفات الخالق العظيم ومعجزات خارقات للسنن شاهدات على صدق محمد صلى الله عليه وسلم إلا كانوا عنها معرضين، لا ينتفعون بشيء منها. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. وإذا قيل للكافرين أنفقوا مما أعطاكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله إطعامه أطعمه ما أنتم أيها المؤمنون إلا في ضياع واضح جلي عن طريق الحق والهدى في بذلكم أموالكم للفقراء والمساكين وفي دعوتكم لمساعدتهم وإطعامهم. فنحن نوافق مشيئة الله تعالى التي قضت أن يهين الفقراء بالفقر والجوع لأنهم لا يستحقون إلا ذلك، ونحن لا نغير مراد الله فيه. وهذه الذريعة الباطلة التي يتذرع بها الكافرون إنما هي نتيجة سوء فهمهم عن الله ومقاديره في خلقه، فليس إغناؤهم من أجل تكريمهم على من سواهم، وليس إفقار بعض عباده من أجل إهانتهم، وإنما ذلك لحكمة الابتلاء والامتحان. فالله أغناهم ليمتحن شكرهم له بعطاء ذوي الحاجات، وأفقر أولئك ليمتحن صبرهم ورضاهم عن الله وبعدهم عن الحسد، ولكنهم يصرفون عن أفكارهم تصور هذه المعاني حرصا على تضييق دائرة الطبقة الاجتماعية التي هم فيها ومحافظة على مواقع الاستكبار البخيل. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قالوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. هم يحتجون هاهنا بالإرادة الكونية أن هؤلاء الذين صيرهم الله تعالى فقراء لو أراد الله تبارك وتعالى إغناءهم لأغناهم، ولا ينظرون إلى الحكمة، إلى الحكمة الربانية الإلهية من أن الله جعل هؤلاء وهؤلاء من أهل الابتلاء فأنعم على هؤلاء ليشكروا، وأنعم على هؤلاء بالبلاء ليصبروا. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ويقول هؤلاء الكفار استهزاء وتكذيبا متى يكون يوم القيامة والبعث إن كنتم صادقين فيما وعدتم. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ما ينتظر هؤلاء المشركون الذين يستعجلون بوعيد الله إياهم إلا نفخة الفزع عند قيام الساعة تهلكهم وتميتهم فجأة، وهم يتخاصمون في أمر الدنيا وتصرفاتها، فتأتيهم الساعة أغفل ما كانوا عنها، فلا يقدر هؤلاء المشركون عند النفخ في القرن أي في الصور أن يوصوا أحدا بشيء، بل أعجلوا عن الوصية فماتوا، ولا يقدرون على الرجوع إلى أهليهم ليكون موتهم بين من يحبهم، بل يهلكون بين من يخاصمونه. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل. ونفخ إسرافيل في القرن نفخة البعث، فإذا هم من القبور يخرجون منها أحياء مسرعين إلى حساب ربهم على ما أسلفوا في رحلة امتحانهم في الحياة الأولى، وإلى فصل قضائه وتنفيذ جزائه. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. هذا بعقب قوله ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. ما كانت دعوتهم إلى الخروج من القبور إلا نفخة واحدة في القرن في الصور، فإذا هم جميع لدى ربهم محضرون، تسوقهم الملائكة حتى يحضروا مواقف حسابهم بين يدي ربهم وفصل القضاء بينهم. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. فاليوم الذي هو يوم الحساب وفصل القضاء وتنفيذ الجزاء، لا تظلم نفس ما شيئا بزيادة العذاب على ما قدمت من شر، أو بنقصان الثواب عما وعدت به من أجر على فعل الخير، ولا تجزون جزاء عقاب إلا جزاء ما كنتم تعملون في الدنيا. من فوائد هذه الآيات البينات من أساليب تربية الله لعباده أنه جعل بين أيديهم الآيات التي يستدلون بها على ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. الله تعالى مكن العباد وأعطاهم من القوة ما يقدرون به على فعل الأمر واجتناب النهي، فإذا تركوا ما أمروا به كان ذلك اختيارا منهم. في يوم القيامة يتجلى لأهل الإيمان من رحمة ربهم ما لا يخطر على بالهم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. إن أصحاب الجنة الملازمين لها والمنعمين فيها في ذلك اليوم مشغولون بما هم فيه من نعيم، فرحون ناعمون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. هم وأزواجهم متنعمون بالجلوس على السرر المزينة تحت تلك الظلال الوارفة، فلا تؤذيهم أشعة شمس بحرارتها ولا بوهجها. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. لهم في الجنة فاكهة كثيرة الأصناف والأنواع والمقادير، ولهم فيها ما يتمنون ويشتهون، فكل ما يدعو به أهل الجنة يأتيهم ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم، سلام عظيم مستمر عليه حال كونه قولا من رب رحيم، فتعمهم السعادة العظمى ويسلمون السلامة الأبدية، وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ويقال للكفار في ذلك اليوم اعتزلوا وانفردوا وتنحوا إلى جهة خاصة بكم عن سائر من بقي من أهل الموقف ممن لم يحاسب بعد ولم يفصل بشأنه في قضاء ربه جل وعلا. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، ألم آمركم وأوصيكم يا بني آدم ألا تطيعوا الشيطان فيما يوسوس ويزين لكم من الكفر بربكم ومعصيته إنه لكم عدو ظاهر العداوة، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، وأن حققوا مطلوبي منكم فأطيعوني ووحدوني، هذا الذي أمرتكم به هو طريق مستقيم يوصلكم إلى الخلود في دار النعيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، وأؤكد لكم أن الشيطان أضل عن الحق منكم خلقا كثيرا، إذ استجابوا لدعوته واتبعوا خطواته، أسلبتم قدرات التفكير فيكم وسلبتم إراداتكم الضابطة لأهوائكم وشهواتكم فلم تكونوا تعقلون، هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. ويقال للكفار لما دنوا من النار هذه جهنم التي كان الله ورسله ينذرونكم بعذابها وكنتم بها تكذبون وتستهينون، فلا تحذرون عذاب الله فيها، ادخلوها اليوم واحترقوا بنارها وقاسوا حرها بسبب ما كنتم في رحلة الحياة الدنيا تكفرون، حتى انتهت أعماركم فيها وأنتم توالون كفركم بالحق من ربكم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. اليوم الذي هو يوم الحساب نختم على أفواه المشركين فلا ينطقون، وتنطق أيديهم التي كانت تباشر العمل، وتشهد أرجلهم التي كانت حاضرة بما كانوا يكسبون في الحياة الدنيا، وذلك عندما ينكر الكفار ويجحدون كفرهم وتكذيبهم للرسل، وتنطق جوارحهم ليعلموا أن أعضاءهم التي كانت عونا لهم على المعاصي صارت شاهدة عليهم، وذلك أن إقرار الجوارح أبلغ من إقرار اللسان. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، ولو نشاء في كل لحظة من لحظات مستقبل وجودهم في الحياة الدنيا لأعمينا أعينهم الظاهرة بحيث لا يبدو لها جفن ولا شق، فإذا ساووا يريدون الطريق الواضح الجلي جاوزوه وتركوه فضلوا وساروا في المتاهات، وكيف يبصرون وقد أعمينا أعينهم. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون، ولو نشاء في كل لحظة من لحظات مستقبل وجودهم في الحياة الدنيا أن نغير صورهم الإنسانية إلى صور حيوانية قبيحة لفعلنا به، فثبتوا على الموضع الذي هم فيه مشوهين قباحا خاسرين مكانتهم الاجتماعية، فلا يقدرون مضيا إلى الأمام ولا هم يرجعون إلى ما كانوا عليه، فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون ومن نطل عمره نجعله يتنازل مائلا إلى الأسفل ضعفا وعجزا شيئا فشيئا فنبدله بالقوة ضعفا وبالشباب هرما وبالعقل خرفا أيستمرون في إنكار البعث بعد الموت فلا يعقلون عقلا علميا أن الذي قدر على تصريف أحوال الإنسان قادر على البعث بعد الموت ولا يعقلون عقلا إرادية يضبط نفوسهم عما يجعلهم يوم الدين من المعذبين في دار عذاب المجرمين والعصاة المذنبين وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين وما أعطينا رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم موهبة صناعة الشعر وضبط أوزانه وسوق كلامه وفق أساليبه وطرائقه وما ينبغي له أن يكون شاعرا تستهويه أغراض الشعراء فيما يقولون من شعر وما يسهل له ذلك وما يصلح منه بحيث لو أراد نظم شعر لم يتأت له ذلك كما جعلناه أمية لا يكتب ولا يحسب لتكون الحجة أثبت والشبهة أضحد وليس القرآن من جنس الشعر ما الكلام الذي يتلوه محمد مبلغا إياه عن ربه ويتحدى الناس بأن يأتوا بمثله إلا ذكر يجب على المكلفين أن يتفهموه ويعقلوا معانيه ويكون لهم ذكرا للعمل بمقتضاه وهو قرآن مقروء مكتوب في المصاحف واضح في ذاته صياغة ونطقا ومبين للمعاني التي يدل عليه لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين لينذر الرسول والقرآن من كانت لديه بقية من حياة إنذارا ينتفع به إذ يؤثر فيه فيؤمن ويكسب في إيمانه خيرا فيحق قول الوعد بثوابه فيكون من أهل الجنة ومن كان بمثابة الميت الذي لم تبق فيه بقية من حياة فإنه لا ينتفع بهذا الإنذار إذ لا يؤثر فيه فلا يؤمن فيحق عليه قول الوعيد بأنه من أهل النار الخالدين فيها ومن فوائد هذه الآيات البينة أهل الجنة في شغل يسرهم من كل ما تهواه النفوس وتلذه العيون ويتمناه المتمنون ذو القلب هو الذي يزكو بالقرآن ويزداد من العلم منه والعمل ويكون القرآن لقلبه بمنزلة البطر للأرض الطيبة الزاكية أعضاء الإنسان التي كانت عونا لصاحبها في الدنيا تصير يوم القيامة شاهدة عليه أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون أعمي الكافرون ولم ينظروا بأعينهم ويتفكروا بعقولهم أنا خلقنا لأجلهم من بعض ما عملت أيدينا أنعاما كثيرة عظيمة المنافع من غير إعانة أحد في إنشائها وخلقها فهم لها على وجه الخصوص مالكون ملكا متمكنا قادرون على التصرف فيها فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون وأخضعناها لهم وجعلناها مطيعة منقادة فمن الأنعام ما يركبون ويحملون عليها الأثقال وهي الإبل ومن الأنعام يذبحون ويأكلون من أجسادها لحما وما يطيب لهم منها وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. ولهم فيها منافع أخرى ينتفعون من أصوافها وأوبارها وأشعارها وجلودها ونسلها ويشربون من ألبانها، ألا يتفكرون في هذه النعم العظيمة التي أنعم الله بها عليهم؟ فهم بسبب عدم تفكرهم لا يشكرون ربهم عليها بالإيمان والإسلام والطاعة، واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. واتخذ المشركون بتكلف وتصنع مخالف للحقيقة والواقع، اتخذوا من دون الله آلهة يعبدونهم حالة كونهم راجين منهم أن ينصروهم على خصومهم وأعدائهم، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. إن هؤلاء الآلهة الذين يعبدونهم من دون الله لا تقدر على نصر عابديها ومنعهم من العذاب، والمشركون لآلهتهم جند مدافعون عنهم مناصرون لهم، تسوقهم الشياطين بوساوسها للدفاع عنهم والحضور لمناصرتهم. فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. فلا يحزنك يا رسول الله قول كفار مكة في تكذيبك واتهامك بأنك شاعر، بل اصرف عن ذهنك ونفسك أقوالهم ولا تعبأ بها، واعلم أن ربك هو النصير لك، يعلم كل ما يسرون في ضمائرهم من التكذيب، ويعلم كل ما يعلنون بألسنتهم من الأذى، وسيجازيهم على ذلك. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين؟ أجهل الإنسان الجاحد قدرة الله على البعث ولم يرى أنا خلقناه من نطفة قذرة خسيسة؟ فلما صار إنسانا سويا كاملا فاجأ بالخصومة داعي ربه، فإذا هو جدل بالباطل مبالغ في الخصومة والجدل، ظاهر مجاهر في إنكار البعض مع علمه بأصل خلقته. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. وقدم لنا ذلك الإنسان الخصيم المنكر للبعض نموذجا من جسد ميت قد بلي، ونسي حين ضرب هذا المثل خلقنا إياه من نطفة وتقليبه في أطوار شتى حتى صار إنسانا سويا، ولم يكن شيئا مذكورا. قال من يحيي العظام وهي بادية أشد البلا، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. قل له يا رسول الله، إن الذي أنشأ العظام في المرة الأولى وكساها لحما وصور الإنسان في رحم أمه بأحسن صورة هو نفسه القدير على إنشائها وإحيائها بعد الموت والفناء مرة ثانية وثالثة إلى ما لا نهاية له من المرات، وهو سبحانه بكل خلق يخلقه عليم به قبل أن يخلقه، إذ الخلق مسبوق بقضاء الله وقدره، عليم به حين خلقه على وفق خريطة تكوينه، وعليم به بعد أن خلقه، وعليم بما كان عليه بعد أن أماته وأفناه، وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الذي أخرج لكم من الشجر الأخضر الندي الرطب نارا محرقة فإذا أنتم تستعملون منه الوقود كلما احتجتم إلى النار، تنتفعون بها في حياتكم انتفاعا عظيما، إذ تستمدون منها طاقات عظيمة للإنضاد والصهر والصناعات المختلفات دون أن تنتفعوا بدلالاتها وتستدلوا على قدرته سبحانه على البعث بها، فهو القادر على إخراج الضد من الضد، ومن ذلك إخراج الموتى من قبورهم أحياء، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. لا يذهبن الذهن إلى أن هذا الشجر الذي وصفه الله تبارك وتعالى بالخضرة أنه ييبس حتى إذا صار يابسا أو حطبا فإنه حينئذ يكون نار، بل هو في حال خضرته يستخرج منه النار كما يعلم ذلك أهل البادية، فإنهم يأتون بغصنين ويصنعونهما على طريقة بعينها ثم يقدحون هذا بهذا فإذا النار قد أوقد. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، فالذي أخرج الضد من الضد وهو القادر على ذلك قادر على إخراج الموتى من قبورهم أحياء. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. أوليس الذي خلق السماوات والأرض مع عظم حجمهما قادر على إعادة خلق الناس مع صغرهم وضعف شأنهم؟ بلى هو القادر على ذلك، وهو الخلاق الذي له غاية القدرة على خلق ما يشاء، وله العلم الشامل فيما كان وما هو كائن وما سيكون وما هو ممكن أن يكون وما هو مستحيل أن يكون، ولا يشاركه في صفاته أحد. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ما أمره التكويني سبحانه إذا أراد إحداث شيء وتكوينه إلا أن يقول له آمرا أمر تكوين كن فهو يكون، ويوجد لا محالة على وفق مشيئته تماما. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجع، فتنزه الله تعالى وتقدس عن كل ما لا يليق به من صفات النقص، الذي بيده التصرف الكامل التام بكل شيء في هذا الوجود، وإليه وحده تردون بعد الموت للحساب وفصل القضاء وتنفيذ الجزاء. أوليس الذي خلق السماوات والأرض على ما فيهما من عظم بقادر على إحياء الموتى بعد إماتتهم؟ بلى إنه لقادر عليه، وهو الخلاق الذي خلق جميع المخلوقات العليم بها فلا يخفى عليه منها شيء. إنما أمر الله وشأنه سبحانه أنه إذا أراد إيجاد شيء أن يقول له كن فيكون ذلك الشيء الذي يريده، ومن ذلك ما يريده من الإحياء والإماتة والبعث وغيرها. فتنزه الله وتقدس عما ينسبه إليه المشركون من العجز، فهو الذي له ملك الأشياء كلها يتصرف فيها بما يشاء، وبيده مفاتيح كل شيء، وإليه وحده ترجعون في الآخرة فيجازيكم على أعمالكم. ومن فوائد الآيات الكريمة من فضل الله ونعمته على الناس تدليل الأنعام لهم وتسخيرها لمنافعهم في الركوب وأكل لحومها وشرب ألبانها. من صفات الله تعالى أن علمه تعالى محيط بجميع مخلوقاته في جميع أحوالها في جميع الأوقات، ويعلم ما تنقص الأرض من أجساد الأموات وما يبقى، ويعلم الغيب والشهادة. آخر سورة ياسين، ولله الحمد والمنة.